نعم هناك فرق بين تكفير النوع ومن تكفير العين، لكن يختلف من مسألة إلى مسألة، من صورة إلى صورة، ومن قضية إلى قضية. فلو أن رجلا دعا النبوة ما فرقنا بين النوع وبين العين، النوع هو العين. لو أن رجلا سب النبي سبا صريحا لا يختلف العلماء بين هذا السب مثل اللعن والسخرية الظاهرة ومن ذلك، لا نفرق بين النوع ولا بين العين. لكن لو أن رجل أخطأ في مسألة من الأسماء والصفات وتأول مسألة من الأسماء والصفات نفرق حين بين النوع وبين العين.